راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عام الحزن، بعد موت من سخره الله تعالى لحماية نبيه عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه، وبعد موت خديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبحث عن ملجأ آمن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية الدعوة الجهرية يستخدم الوسائل المتعددة، يقرع جميع الأبواب المتاحة. وهذا درس لنا في أن لا نعتمد على شيء واحد، بل نتخذ الأسباب الموجودة والمتاحة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل، لكن في بداية الدعوة الجهرية لم يكن دعاؤه لهذه القبائل بذات القوة والوتيرة بعد عام الحزن. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن يذهب إلى مكان آخر، 10 سنوات وأنت في نفس البيئة، في نفس المجتمع، تدعوهم إلى الله عز وجل، ولم يستجب لدعوتك إلا أناس قليلون. والمشكلة أنك تدعو لله عز وجل، لا للشهرة ولا للانتشار، لكن بهذه الوتيرة الدين لن ينتشر. لابد من قرع جميع الأبواب المتاحة. وهذا درس للدعاة، لا تقتصر فقط في دعوتك على الدعوة في المسجد، على الرغم من أن الدعوة في بيت الله عز وجل لا يعادلها شيء، فيها خير عظيم، فيها علم نافع، فيها بركة، فيها نزول الملائكة وغشيان السكينة، فيها أجر ما يقارن بشيء. لكن لا تنسى نصيبك أيضا من وسائل الإعلام، من الكتابة في الصحف، من وسائل التواصل الاجتماعي. غير ونوع في أساليب الدعوة، فإنك لا تدري كم من القلوب يفتحها الله عز وجل ويشرحها لكلمة ربما قلتها ولم تلق لها بالا هي من رضوان الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو القبائل، لكن بعد عام الحزن نحى منحا آخر، فذهب إلى الطائف، إلى ثقيف، ذهب يدعوهم إلى الله عز وجل، ويبحث عندهم في من ينصره ويؤويه، لأن أذية قريش قد اشتدت وكثرت وعظمت، والصبر على الأذى إن كان هنالك مفر منه وإن كان هنالك ملجأ آخر قد لا يكون محمودا. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله عز وجل لا يريدنا أن نؤذي أنفسنا أو نعذب أنفسنا أو أن نقتل أنفسنا، لأنه كان بنا رحيما. فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة حبه رضي الله عنه أرضاه إلى الطائف، فقابل سادتهم وكبراءهم وعرض نفسه عليهم، ودعاهم إلى كلمة التوحيد التي بها تدين لهم العرب. فعرض نفسه على عبد ياليل وحبيب ومسعود ابن عمرو، فردوا عليه ردا قبيحا غليظا. منهم من قال إن الله عز أنا أحقر من أن يرسل الله إلي رسولا، ومنهم من قال لو أن الله أراد أن يرسل رسولا لا أرسلني أنا، من أنت؟ فردوا عليه رد قبيح، فأعرض عنهم عليه الصلاة والسلام وتركهم، لكنهم لم يتركوه. عوضا عن ذلك سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم، فرموه صلى الله عليه وآله وسلم بالحجارة، ووصموه بأقذع السباب والشتم، رموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، وهذه أذية في جنب الله عز وجل يحتسبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أوذي نفسيا بكلامهم وردهم لدعوته، فقد آذوه جسديا حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشد ما عاناه في دعوته إلى الله، هل هو ما لقيه في يوم أحد؟ هل كان ذلك أعظم مشقة واجهها عليه الصلاة والسلام عندما قتل 70 من أصحابه رضوان الله عليهم، ومنهم مصعب ابن عمير رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ومنهم حمزة أسد الله عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا لها عن أعظم ما لقي من قومه يوم أن ذهب إلى الطائف وفعلوا ما ذكرت لكم. يقول فنزلت من الطائف وأنا مهموم مغموم به صلى الله عليه وآله وسلم من الكرب ما الله تعالى به عليم. يقول فلم أفق إلا في قرن الثعالب. يعني تخيل هذه حالة أنا مررت بها، لكن ليست من الهم والغم ولكن من التعب والإرهاق. أذكر أني كنت أعمل صباحا في التدريس، وفي الثالثة ظهرا أذهب من جدة إلى مكة لمواصلة الدراسة في جامعة أم القرى. فكنت أرجع من الجامعة قرابة 9 مساء قيادة من مكة إلى جدة، مسافة ساعة تقريبا ساعة وربع. كانت تمر علي ليالي لا أفيق إلا وأنا عند مدخل جدة، وأنا مندهش ومصعوق لا أذكر شيئا مما كان أمامي من مكة من جامعة أم القرى إلى مدخل جدة، لا أذكر شيئا من السيارات أو من الإشارات أو من التوقف أو من السرعة أو من عدمها، لا أفيق إلا في بداية مدخل مكة. هذا من قلة التركيز، وإن كنت مستيقظا لم أكن نائما، لكن مع الهم الذي يحمله الإنسان ربما يحصل معه شيء من هالقبيل وهو لا يشعر. جاء في الحديث الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه دخل على أمير المؤمنين عمر فقال له هل حدث في الإسلام شيء؟ يعني صار في مصيبة، صار في كذا؟ قال لا، وما ذاك؟ قال لقيت أخاك عثمان بن عفان فنظر إلي ونظرت إليه فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. عمر أبدا قال إيتيني بعثمان، أرسل في طلبي فجاء عثمان، فقال ما الأمر؟ قال ما منعك أن ترد على أخيك السلام؟ قال ما فعل؟ قال بل فعلت. قال لم تفعل، ما سلمت. قال والله فعلت. قال والله لم تفعل. هذا حلف وهذا حلف. ثم تذكر عثمان فقال أستغفر الله، بلى لقد فعلت، أما إني كنت أفكر في كلمة قالها عليه الصلاة والسلام كلما حاولت أن أتذكرها أصابني ما أصابني من الذهول. يعني عثمان بالعربي كان يفكر في كلمة في حديث، شوف اللي شاغل باله، ليست امرأة حسناء ولا صفقة يعني يسيل لها اللعاب، كان يفكر في حديث سمعه ولم يذكره. ولذلك رأى أخاه سعد رأي العين لكنه ذهل عن سلامه وعن رؤيته، فأخبره سعد أن هذا الحديث هو حديث الدعاء ما دعا به مهموم ولا مغموم، ما دعا بها عبد في دعاء إلا استجاب الله له، دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الطائف وقد أصابته حالة من الذهول للهم والغم الذي ركبه، همه وغمه على نفسه، خوفا على ماله أو على صحته. كلا والله، إنها الدعوة التي تحترق في قلبه، التي طالما قال ربنا عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تقتل نفسك، لا تؤذي نفسك، الأمر والهداية بيد الله عز وجل، إنما أنت مبلغ. لكن شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، حرصه على دعوة الناس، أدى به إلى مثل هذه الغموم والهموم التي لو وضعت على جبل لدكته صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: ما لقيت من قومي أشد من ذلك اليوم. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ يقول: نزلت من الطائف، شوف كم كيلو، صلى الله عليه وسلم وهو على قدميه يسير، وقد رمي بالحجارة حتى أدميت قدماه وعقباه صلى الله عليه وسلم، وهو على قدميه ينزل من الطائف إلى مكة مهموم مغموم، ما أفاق إلا بقرن الثعالب. فماذا رأى في قرن الثعالب؟ نزل عليه جبريل فقال له: يا محمد، هذا ملك الجبال معي. فسلم عليه ملك الجبال، ونحن نعلم أن لله عز وجل ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، فملك موكل بالوحي، ملك موكل بالقطر بالمطر، ملك موكل بالنفخ في الصور، ملك موكل بقبض الأرواح، خازن للنار اسمه مالك، خازن للجنة أو حارس وملك الجنة، وهكذا. فملك الجبال نزل فقال: يا محمد، مرني بما شئت، فإن الله عز وجل أمرني أن أطيعك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبل أبي قبيس والجبل أحمر، جبال محيطة بمكة. فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، هؤلاء الذين آذوك وهؤلاء الذين عذبوك. أنت لما تنظر في هذه الحادثة ترى حقيقة المبعوث رحمة للعالمين. يتهمون نبينا عليه الصلاة والسلام بشتى التهم، يتهمونه بأنه دموي، أنه عنيف، أنه كذا وكذا، ووالله إنهم لأكذب خلق الله عز وجل، إذ لا يوجد مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحمته، في عطفه، في شفقته، لا على المسلمين بل على الكفار أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن في أيامنا هذه تسمع من يدعو ومن يلعن ومن يشتم أعداء الله، وهذا حق لا حرج في ذلك، لكن أن يخرج الإنسان من دعوته فتصبح مسألة شخصية عوضا عن دعاء الله عز وجل بأن يهدي الناس أجمعين، لا، هنا يدخل الشيطان في مداخل قد يزل العبد بها وتزل القدم بها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تخيير ملك الجبال له؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا.

هيا ولد أبوه يطلع، أنت رجال اخرج وقابله أو تعرض له. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام آمنا مطمئنا وعاد إلى مكة، لكن الآن لابد من خيار آخر. إذن لابد من أن تقرع الأبواب وأن تيأس وأن تعمل بلا تعب ولا كلل ولا ملل. كان ذلك في ذي القعدة، يعني موسم الحج، فالناس يأتون والقبائل تأتي لحج بيت الله عز وجل على شركهم على ضلالهم. فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام من يعلم أنه مبلغ عن الله عز وجل وأن دعوته مستجابة وأنه خير خلق الله تعالى، ومع ذلك ما يجد في نفسه حرج أن يعرض نفسه على القبائل التي ترفضه قبيلة تلو الأخرى. الواحد منا قد ييأس قد يسأم، وهذا دليل على خلل في اعتقادنا، خلل في توكلنا على الله عز وجل. أنت مطالب بالعمل ولست مطالبا بالنتيجة، ولذلك أنت تحاول وتخفق وتحاول وتخفق وتحاول وتخفق مئات المرات. الله عز وجل لا يحاسبك على إخفاقك، ما كنت متقيا لله تدعو إلى الله وتعمل بحسب طاقتك. الله لا يحاسبك على إخفاقك، لكن الله يحاسبك على ترك المحاولة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحاول ويقرع الأبواب إلى أن وفق الله عز وجل له في لقيا نفر من المدينة، وكانت سعادتهم في أن لقيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلقي 6 من رجالة الخزرج، فسألهم عليه الصلاة والسلام من القوم، فقالوا من الخزرج، قال من موالي اليهود، يعني من أحلاف اليهود، فقالوا نعم. فعرض عليهم هذا الدين، وهم أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث، رافع بن مالك، قطبة وعقبة ابني عامر، وجابر بن عبد الله بن رؤاب رضي الله عنهم جميعا. عرض عليهم الإسلام وأخبرهم عن هذا الدين وعن التوحيد، فقالوا وهم يتحدثون مع بعضهم البعض: قد علمتم أنه في خلافاتنا مع اليهود كانوا دائما يتوعدون بنبي أمي يخرج في آخر الزمان فيقتلوننا معه قتل عاد وثمود، ولا نرى إلا أن هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود، فآمنوا به قبل أن تؤمن به اليهود. فرجعوا إلى قومهم ودعوا أهل المدينة إلى الإسلام، وفتح الله تعالى على أيديهم فتحا عظيما. طبعا هم نفر قليلون، ما يستطيعون أنهم يأتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعطوه الأمن والأمان والنصرة، لأنهم 6 من رجال جزء من قبيلة، لكنهم قاموا بواجب الدعوة، استمعوا القرآن، عادوا إلى قومهم منذرين، دعوهم إلى الله رب العالمين، وعرفوهم بدين الإسلام، وعرفوهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وذكر فيها الرسول عليه السلام ودخلها الإسلام. ثم في السنة 11 من النبوة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض كتب السيرة بأمنا عائشة، وكانت ابن 6 سنوات، يعني عقد عليها ودخل بها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنوات بالمدينة، لكن هنا فقط كان العقد، وهذا أمر من الله عز وجل ووحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي زوجته في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. وتقدم معنا الحديث في شبهة زواجه عليه الصلاة والسلام بالصغيرات، وكيف أنها وهي ابنة 6 سنوات كانت مخطوبة لجبير بن مطعم بن عدي، وكيف أن هذا الأمر من الأمور المنتشرة، وأن هذا لو كان فيه مطعن ولو شيئا قليلا لا طعنت به المشركون ولطعن به اليهود والنصارى، ولم يتحدث عن هذا الموضوع أحد إلا من قرابة سنوات معدودات. وسبحان الله كيف أن الناس يحورون ويغيرون الأمور ويسمونها بغير اسمها. قبل 30 أو 40 سنة كانت جريمة يعاقب عليها القانون ما يعرف باسم الشذوذ الجنسي. هذا اللواط من يفعل فاحشة قوم لوط، هذا كانوا في الغرب في بريطانيا وفي أمريكا وفي غيرها يعاقب عليها القانون وهي جريمة. الآن أصبح القانون يعاقب من يتحدث ضد هذه الفاحشة المقيتة التي يترفع عنها حتى البهائم. الناس مفاهيمهم تختلف، عقولهم قد تتدنى دون عقول الحيوانات، ولذلك احتاج الناس إلى شرع الله عز وجل ليضبط حياتهم. ولن تستطيع أن تعيش حياة سعيدة دون النظر إلى الأمور بمنظار القرآن والسنة، بمنظار الشرع. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الآن بعد عام الحزن، فإن الله عز وجل كما تقدم أراد أن يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت حادثة الإسراء والمعراج تلك الحادثة العظيمة التي قال فيها عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه الحادثة الناس لهم فيها كلام كثير، والجهلة والمغرضون والزنادقة لهم كلام أكثر. فاختلف الصحابة بادئ ذي بدء، هل كانت بالجسد والروح أم كانت بالروح فقط؟ وهي مسألة خلافية. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح. فالإسراء هو الذهاب من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى ليلا، والمعراج هو العروج والصعود من بيت المقدس إلى السماء السابعة. فهذه كما هو أصح أقوال العلماء حصلت بالروح والجسد مرة واحدة، معجزة. أما رؤيته عليه الصلاة والسلام وعروجه بروحه فقد حصلت مناما مرات عديدة. أما الرحلة التاريخية والعظيمة هذه ما حصلت إلا مرة واحدة. ومبدأها أنه كان عليه الصلاة والسلام في بيت أم هانئ ابنة عمه وأخت علي رضي الله عنهما، فأتاه جبريل وقيل معه اثنان من الملائكة، فشق صدره للمرة الثانية. ونحن نعلم المرة الأولى كما تقدم معنا في الدروس الماضية، واستخرج قلبه وغسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أرجعه وملأ صدره حكمة وعلما ولأمه، فأصبح الآن جاهزا جسديا لتلقي ما لا يمكن لبشر أن يتلقاه. أسري به إلى بيت المقدس، وجمهور أهل السيرة والعلماء يقولون في بيت المقدس صلى بالأنبياء إماما لهم، وهنالك قول آخر أنه عليه الصلاة والسلام أعرج به إلى السماء ثم نزل فصلى بالأنبياء بعد نزوله. وهذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن الصلاة بالأنبياء كانت بعد نزوله من السماء لأسباب، منها أنه كان إذا أتى على السماء الأولى وجد فيها آدم، الثانية وجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى، الثالثة وجد فيها يوسف وأوتي شطرا من الجمال، الرابع وجد فيها إدريس، الخامسة وجد فيها هارون، السادسة كذا. كل ما يأتي فيسألون عنه فيقال هذا محمد، فيقول أخ صالح أو شيء من هالقبيل أو ابن صالح، بمعنى أنهم ما كانوا يعرفونه. فلو أنه صلى بهم في المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماء لعرفوه. فهذا مما يقوي قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في أن الصلاة بهم كانت بعد النزول، لأنهم تعرفوا إليه ثم أمهم بعد النزول. والأمر فيه سعة إن شاء الله، والله تعالى عز وجل أعلم. هنالك فاصل قصير فابقوا معنا وسوف نواصل بإذن الله عز وجل. كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. السلام عليكم ورحمة الله. الآن التوقيت ليلا أسري به عليه الصلاة والسلام بالليل. طيب كيف أسري به؟ أتى جبريل بدابة اسمها البراق، وهي حجما دون البغل وفوق الحمار، يعني حجمها متوسط، وهي تلمع براقة اللون. ركبها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الرحلة العظيمة بالروح فقط لم احتاج إلى دابة تحمل جسده، فركبها وما هي إلا ثوان معدودات وإذ به في بيت المقدس. وكما جاء أنه ربط البراق بحلقة باب المسجد، وهذه حقيقة يعني مسألة عجيبة. يعني البراق حيهرب؟ لا، سبحان الله، هذا مخلوق مسخر لهذه الفعلة، لكنه درس نتعلم منه أن اتخاذ الأسباب أمر مشروع مع ربط القلب بالله عز وجل مسبب هذه الأسباب. يعني حتى ولو أن البراق لن يهرب، لن يقوم أحد بسرقته، لكن التوكل على الله عز وجل من شروطه أنك تأخذ الأسباب. فربط عليه الصلاة والسلام بنفس الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء من قبله البراق، مما يدل على أن البراق هذا كانت له عادة في أن يحمل الأنبياء إلى بيت المقدس. ثم على الخلاف بين العلماء هل صلى بهم أم لو هل صلى بالأنبياء أو لا، هذه مسألة تقدم الحديث فيها. في غضون رحلته من مكة إلى بيت المقدس مر عليه الصلاة والسلام بقبر موسى، فوجده يصلي عند الكثيب الأحمر. إذن رأى موسى ثم ذهب إلى بيت المقدس ورأى موسى ثم عرج إلى السماء ورآه في السماء السادسة. سبحان الله، يعني كيف هذا الموضوع؟ هذا الموضوع من الأمور العقدية. نحن نؤمن بأن الدور ثلاثة: دار الدنيا، دار الآخرة، وبينهما دار البرزخ. هذه الدار ليست كدارنا، الحياة فيها، النعيم فيها، العذاب فيها ليس كنعيم وعذاب الدنيا، أمر مختلف تماما ما تستطيع أن تتخيله، لأنك أنت ما تستطيع إلا تتخيل الأشياء المحسوسة، وهذه أشياء غيبية. يتوقف الزمان ويختلف المكان، بل وقد ينعدم المكان بعد هذه الدنيا التي فيها المقاييس معروفة: أمام، شمال، يمين، خلف، فوق، تحت، مقاييس محسوسة: أوقات، ثواني، دقائق، ساعات. لكن في البرزخ الأمر مختلف تماما. أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به، والمسافات تقاس بالسنوات الضوئية لكنها أقل من ثواني معدودة بقدرة الله رب العالمين. كي تصل إلى الشمس تحتاج إلى مئات السنين لكي تصل إليها، وهذه الشمس هي عبارة عن مجموعة شمسية، مجر هذه المجموعة الشمسية التي فيها كوكب الأرض وتسع كواكب أو عشرة، زادوها واحد قريبا قيل، وقيل أنه بلوتو أصلا ما هو موجود، مسألة شربة. هذه المجموعة الشمسية هي عبارة عن واحدة مجموعة من مئات الملايين من المجموعات الشمسية في مجرة درب التبانة، التي بدورها واحدة من ملايين المجرات الأخرى في الكون، ونحن لا ندري ما اتساع هذا الكون، لكن الله عز وجل يعلم ذلك. عرجت به البراق إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من؟ قال محمد. قيل وأذن له؟ قال نعم. وأرسل؟ نعم. فيفتح له فيقابل آدم، يرى ما لا يخطر على بال وما لم تره عين. يرى آدم وعن يمينه أقوام وأناس، وعن شماله أناس، فإن نظر عن يمينه ضحك وإن نظر عن شماله بكى، هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. يصعد إلى السماء الثانية فيرى ابني الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام ويسلمان عليه. طبعا هو رأى الأنبياء كلهم بأرواحهم، وإلا أجسادهم في الدنيا، إلا عيسى، وفي رواية وإلا إدريس، لأن الله قال ورفعناه مكانا عليا، وقيل إن إدريس قبض في السماء الرابعة فجسده في السماء الرابعة، والله عز وجل أعلى وأعلم. استفتح على السماء الثالثة، وكذلك رأى فيها يوسف وقد أوتي شطر الجمال. السماء الرابعة وجد فيها إدريس، الخامسة هارون، السادسة موسى، السابعة إبراهيم وجده متكئا بظهره على البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، مذ خلق ربنا السماوات والأرض. ثم صعد إلى السماء السابعة وتوقف جبريل وقال ما أستطيع أن أتقدم، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى الله عز وجل له وخاطبه من وراء حجاب. ولذلك اختلف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، والصحيح أنه لم يره بعينه صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يراه كما جاء في الحديث نور أن أراه. كيف؟ لا أحد يستطيع أن يرى الله عز وجل قبل يوم القيامة، وإلا لأهلك من فوره ومن وقته. فكلمه الله عز وجل وخاطبه سبحانه وتعالى وأوحى إليه وأعطاه من كنوز العرش آخر آيتين من سورة البقرة، وأمره بخمسين صلاة، وأوحى إلى عبده ما أوحى. فرجع فلقيه نبي الله موسى فسأله فقال أمرني بخمسين صلاة فقال لقد عالجت وعاملت بني إسرائيل، تعبت معهم، عانيت منهم الأمرين، وقومك ليسوا ببعيد منهم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. صلى الله وسلم على موسى، فرجع نبينا عليه الصلاة والسلام وطلب من الله التخفيف، فوضع الله عنه خمس، وما زال يرجع بين موسى وبين ربه عليه الصلاة والسلام يسأله التخفيف حتى انتهى الأمر إلى خمس صلوات في اليوم والليلة. فسأله نبي الله موسى ارجع وسأل ربك التخفيف، قال إني استحييت من ربي، خلاص ما أستطيع. خمسة هذه من يعجز عنها إلا هالك؟ من يعجز عن صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة؟ فأوحى الله تعالى إني قضيتها خمس وهي بخمسين في الأجر، لا يبدل القول لدي. وسبحان الله، لو تخيل لو خمسين صلاة في اليوم والليلة، يعني كل نصف صلاة، كل النصف ساعة نلزم بالصلاة، لكن الله خفف علينا وجعلها خمس صلوات في خلال اليوم والليلة. ومع ذلك اذهب إلى المساجد في الفجر وابحث عن من يصلي، اذهب إلى المساجد في العصر وابحث عن من يصلي، أين الناس؟ في غفلة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خمس صلوات، تخيل لو كانت خمسين، احمد الله عز وجل واشكر على هذه النعمة، لكن قليل من عبادي الشكور. في هذه الرحلة العظيمة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سدرة المنتهى، رأى البيت المعمور، رأى حوض الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، رأى أنهار الجنة، اثنان باطنان واثنان ظاهران، منهما النيل والفرات، يعني أصل مادتهما من الجنة. رأى عليه الصلاة والسلام ما فيها من نعيم، رأى جبريل على هيئته الحقيقية، وقد رآه من قبل، لكن رآه هذه المرة مرة أخرى، وقد سد الأفق، وعليه من الحرير الأخضر، وما عليه من أجنحة 600 جناح يخرج وينزل منها الياقوت والدر والتهاويل، مجوهرات تنزل منه، مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل. في هذه الرحلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأهلها ومن سيدخلهم الله عز وجل إليها. سمع خشخشة نعل بلال أمامه، فسأله ما هذا يا بلال؟ فقال والله يا رسول الله ما هو من شيء، إلا أني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا ورأيت أن لله علي حقا أن أصلي ركعتين. فقال بهما يا بلال. نعم، هذا الأمر العمل. رأى قصر عمر بن الخطاب، ورأى جارية تتوضأ خارجه، وسأل لمن هذا؟ فقالوا له هذا لعمر. قال فأردت أن أدخل القصر فتذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. رأى في هذه الرحلة العظيمة النار وأهلها، رأى خطباء الأمة الذين تقرض شفاههم بمقاريض من النار، رأى الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، رأى من يخمش وجهه وصدره بأظفار من نحاس، ورأى من يأكلون الجيف لغيبتهم للمسلمين، رأى الدجال كما جاء في بعض الروايات، رأى الأنبياء ووصفهم لنا صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى بيته فأخبر الناس، فطاشت عقول المشركين، وقيل أن من المسلمين من ارتد وكفر، ولكن لم أجد رواية صحيحة تؤيد ذلك، لأن الردة ما كانت في أهل مكة أبدا، ولم يرجع أحد عن دين الإسلام، لكن هذا ما ذكره بعض أهل السير، ولم أجد عليه يعني ما يؤيد ذلك أو يقويه. فقالوا نحن نذهب إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تزعم أنك ذهبت إليه وعرج بك للسماء السابعة ثم عدت في أقل من نصف ليلة. استهزأوا وسخروا وضحكوا وكذبوا. فقالوا له على باب التحدي، صف لنا بيت المقدس، المسجد الأقصى صفه لنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام التبس عليه الأمر، ف فجاء في بعض الروايات أن الله جلاه له فرآه رأي العين، فأخذ يصف لهم بابا بابا ونافذة نافذة وهم يتعجبون هذا صحيح، وأخبرهم أنه قافلة ستصلهم بعد أسابيع أو بعد أيام وعلى رأسها جمل أروق صفته كذا كذا وعليهم كذا كذا وفيهم كذا كذا، وكان ما كان. فهل صدقوه؟ لم يصدقوه، وازدادوا إمعانا في تكذيبه ورفض دعوته، وذهبوا إلى أبي بكر فقالوا له: أما تسمع ما يقول صاحبك؟ يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد في ذات اليوم في ذات الليلة. فقال: صدق. قالوا: عجبا لك، أتصدقه وقد قال هذا الكلام الذي لا يصدق؟ قال: إني أصدقه بوحي السماء يأتيه غدوة وعشية، أفلا أصدقه بهذه الرحلة؟ فسمي من وقتها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما اتسع له وقت حلقتنا، على أمل اللقيا بكم إن شاء الله وقدر في حلقة أخرى. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.